وسلم. نبدأ بشرح باب السلم من كتاب عمدة الكتاب البيوع في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. باب السلم، من يقرأ السلم؟ تقرأ معك؟ طيب اقرأ. علي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وهم يصلحون في أعمالها السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلم في دين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، خلينا نصلي. هذا استكمالا للكلام في كتاب البيوع. توقفنا عند باب السلم، وهذا الباب مهم جدا. هذا الباب، باب السلم، مهم جدا في مسألة أو في كتاب البيوع. والسلم له مرادف سلم أو السلف، فالسلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز. السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. لذلك جاء الحديث عن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، كما سنأتي معنا. والسلم أو السلف كله له معنى، فمن قال بالسلف لأنه يبين بأن، كما سنأتي معنا في توصيف المعاملة، هذه المعاملة، بأن رأس المال في هذه المعاملة يدفع مقدما، كله يدفع مقدما، رأس المال أو المبلغ أو الثمن السلعة تدفع مقدما، ويتكون السلعة مؤخرة في، كما سنبين في الشرح، بعد مدة معينة يتفق عليها وبعد أجل معين. فسمي سلما لأن مع اشتراط بأن كمان رأس المال يسلم في مجلس التعاقد. يبقى أولا رأس المال يدفع مقدما في مجلس التعاقد كاملا، على أن السلعة يستلمها المشتري بعد أجل معين واتفق عليه. فسمي سلما لأنه يجب تسليم رأس المال في موقف أو الثمن كاملا في مجلس التعاقد، من هنا جاء باسم السلم. وسمي سلفا لأن رأس المال مقدم والسلعة مؤخرة، فكأنه المشتري يسلف المال للبائع حتى يستطيع أن يعني يأتي له بالسلعة في الموعد المتفق عليه. لذلك المعنى واحد، إما سلما لأنه يسلمه المال في مجلس التعاقد مقدما، أو سلفا لأن المال يكون أولا ويسلف له السلعة كأنه يستكينا في معنى يستلف هذا المال، كان في المعنى كما سنبين. هذا البائع يستلف المال أن يأخذه مقدما حتى يستطيع أن يوفي للمشتري بالسلعة في الوقت المتفق عليه. ما هو معنى السلم أو معنى السلف؟ هذا في اللغة، لكن عندنا في الشرع هو عقد على بيع موصوف في الذمة. بيع، عقد على بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا. بيع أو عقد على بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا، فكأن هنا المؤجل هو إيش؟ المبيع، الشيء المبيع ومؤجل، والمعجل هو السعر أو الثمن. فعندنا الآن المعجل قيمة السلعة والمؤجل السلعة، ولكن معنى أن نقول عقد على بيع موصوف في الذمة، هذا معناه أن هذا الشيء المباع غير موجود، ده شيء موصوف سنتم وصفه. بالمثال يتضح المقال. مثلا رجل أراد مثلا أن يشتري، تاجر رز أو تاجر تفاح أو تاجر من الفواكه أو من الحبوب، وأراد مثلا أن موسم التفاح سيأتي كمان 4-5 شهور، فيأتي لأصحاب المزارع أو للناس يقول لهم: أنا أريد أشتري منكم التفاح اللي سيخرج في شهر 7 أو 8، أريد منك 10 طن تفاح. هو الآن في الشتاء مثلا، أو حسب الموسم الوقت يعني، التفاح غير موجود الآن، صحيح؟ ولكن يقول له لا انا اريد التفاح يكون النوع الامريكي مثلا، يكون الحبه تقريبا حجم الاربعة كيلو واللون الاحمر. وهو ذكر له النوع والجنس والنوع والالوان وكل شيء. هو الان التفاح مش موجود، فيقول له اتفقنا والطن بكذا او الكيلو بكذا، انا اريد 10 طن، قيمه ال 10 طن 100,000، ال 100,000 هم الان على اني ساستلم هذه المواصفات في شهر موسم التفاح شهر 7 او شهر 8. باع له شيئا موصوف. يبقى اول شيء السلعه المباعه في هذه الباب اللي نتكلم عنه هو السلم، هو شيء مش موجود، عين السلعه مش موجوده، السلعه موصوفه وصفت على وهي غير موجوده في هذا الوقت الان، فهو اتفق معه ان ياتيه في الوقت الاجل المحدد. فهذه او كما سياتي معنا رجل مثلا يريد يتفق تاجر ملابس ويريد مثلا يشتغل في القمصان الجلاليب او في العبايات او شيء، فياتي الواحد يقول له لو انا اريد العبايه الفلانيه هذه مثلا او القميص هذا عايز منه 1000 قطعه تفصيل بقماش نوع معين ولون معين، فيتفق معه وعايزه مثلا بعد 4 شهور او بعد 3 شهور، يتفق على المواصفات وعلى نوع القماش وعلى كل شيء ويوصف، ثم يقول لهم قيمتهم 10,000، خذ 10,000 وفي الموعد المحدد انا استلم بالمواصفات المحدده. فهذا شيء بيع موصوف في الذمه، البضاعه غير موجوده، هذه يخالف البيوع التي تكلمنا عنها، لذلك نسميها السلم او السلف، هذا توصيفه الان عقد على بيع موصوف في الذمه، قلنا بثمن يعطى عاجلا، حتى نبين ان من شروط هذا البيع انه لابد من دفع ثمن القيمه في الحال. طب ما الدليل على مشروعية هذا البيع؟ لأن احنا لأن بيع شيء مخالف لما تكلمنا عنه قبل، بأن احنا قلنا لا تبيع ما لا يملك، هل هذا بيع ما لا يملك أم لا؟ طب ما الدليل على أن هذا يجوز؟ الدليل من الكتاب ومن السنة. من الكتاب من قوله عز وجل يا أيها الذين سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. آية الدين قال ابن عباس هذه نزلت في السلم وفي السلف، والحق ان هي ايه عامه في الدين ككل، ولان السلم او السلف هو دين ايضا قرض. ايش قرض؟ لا ما هو قرض، ليس كل دين قرض، ليس كل دين يكون قرض. الدين انك مثلا اشتريت شيء وعليك سعر، عليك السلعه دي ما دفعتها، هي دين في ذمتك لكنها ليست قرض، ثمن السلع أصبح الدين عليك لكن ليست بقرض، بخلاف القرض المسألة. فنقول هذه تنزل، قال ابن عباس في التفسير هذه نزلت في السلم، ولأن آية السلم هو دين. لماذا هو دين؟ لأنه أعطاه المال مقدما وفي ذمته السلعة، فإن لم يوفي بالسلعة كما سنبين له حق المال يأخذه مرة أخرى، فكان هذه تنزل تحت السلف او تحت الدين، لان هو البائع الذي باع السلعه وقبض المال قبل ان يعني يوفي بالسلعه في ذمته هذا المبلغ، دين عليه اما ان يوفي السلعه في موعدها او يرد هذا المال انه دين. لذلك هذا من الكتاب ومن السنه حديث الباب الذي معنا الان، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا يبين أولا في الحديث بأن هذا البيع كان من بيوع الجاهلية، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا البيع، لأنه لما دخل المدينة وجد الناس في المدينة يسلفون، يعني يبيعون كما سنبين الثمار لمدة عام واثنين وثلاثة، ويتعاقدون عليها لمدة عام واثنين وثلاثة، فجاء النبي فأقر على هذا البيع الذي هو السلم أو السلف. طيب نبين بعد أن أثبتنا بأن السلم ثابت بالكتاب وبالسنة، ما الفارق بين السلم وبين بيع ما ليس عندك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام قال ولا تبع ما ليس عندك، في احدى الروايات نقول الفارق، لان بيع ما ليس عندك هو المقصود به بيع الشيء المعين، السلعة المعينة او عين السلع. يعني يجد ياتيك الان واحد يقول لك انا عايز اشتري السيارة اللي ماركتها كذا، وانت تاجر سيارات مثلا تويوتا موديل الكذا، فتقول له وهي مش عندك الان لكن هي معينة معروفة تويوتا سنة كام وكل شيء، وهي عند جارك موجودة، فتقول له خلاص انا بعت. فبعت السلعة ثم تذهب للجار او المعرض او الوكيل وتشتري السلعة. الان انت هنا عينت السلعة، اذا وقعت في النهي بيع ما ليس عندك، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان تبيع الشيء التي لا تملكه ليس عندك. هنا المقصود هنا بيع العين، الشيء المعين انك عينته حددته، هذا الكرسي هذا التليفون هذا الشيء انك بعته قبل ان تشتريه من التاجر. اما السلم كما قلنا هو بيع شيء موصوف، هو العين مش موجودة اصلا، ده هي لسه ستنشأ او لسه ستأتي، وانت لم تحدد له عين، انت لم تقل له انا اريد التفاح اللي عند فلان اريدك تأتيني به، لا انت قلت له انا اريد تفاح معين او اريد عباءة معينة اريد ثوب بمواصفات معينة وصفت له، لكن لو قلت له انا اريد الثوب اللي ماركت كذا وعند التاجر الفلاني المعروف فباعه لك، هذا اصبح شيء معين، هذا الذي دخل في النهي، بخلاف السلم. السلم مقصود به شيء موصوف لم يحدد. فهمتم الفارق؟ يبقى الاول شيء معين هذا دخل في النهي، اذا بعت شيء معين ليس عندك وقعت في بيع ما ليس عندك ما لا تملك. اما السلم ليس شيء معين، انت تضع مواصفات وهو موفق ولا يجب ان يوفي هذه المواصفات، ولا يكون الشيء معين بماركة معينة، ولا يشترط ان هذا الذي البائع ان يكون هو عنده اصلا او يشتغل بهذه السلعة، لان جاءت في السنن في حديث في رواية اخرى للصحابة اللي هو عبد الله بن ابي اوفى، وهذا حديث مهم نبينه، ان قال كما البخاري احتجاج قال عن محمد بن ابي المجالد عن ارسلني ابو بردة عبد الله بن شيخ ارسلني الى أبو بردة أبو بردة عبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فسألتهما عن السلف، قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، نسلفهم يعني يطلبوا منهم الحنطة والشعير والزبيب سلفا. قال فقلت له، سألته أي السائل، أكان لهم زرع؟ يعني هم كانوا أصحاب زرع عندهم مزارع أم لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. هذه رواية مهمة جدا تضاف، لماذا؟ لا يشترط أنك تكون تشتري من أو يكون البائع صاحب مزرعة، يعني ممكن تأتي لأي تاجر وتقول له أنا عايز تورد لي 100 طن تفاح أو 100 طن شعير أو زبيب، وليس هو من أصحاب المزارع، لكن تتفق معه على المواصفات، أو تخيط لي 50 بدلة، أو تخيط لي كذا، أو تأتيني مثلا بورق من مواصفات معينة، شيء مش موجود، وهو مجرد المتاجر، لا هو صاحب المزرعة ولا صاحب الزرع، ما دام اتفقت معه على مواصفات وأجل معين كما سنبين ودفعت له، فهذا قد تم العقد، لا يشترط أن يكون هو صاحب الزرع أو صاحب المزرعة. لذلك هذه الزيادة مهمة، وهذه تبين لك الفارق بين أن السلم أو السلف هو شيء موصوف ليس موجود، إذا كانت السلعة موجودة أصبح الشيء هذا بيع ليس سلف، وإذا كانت محددة أصبحت هذا بيع، فننزل تحت النهي لا تبع ما ليس عندك بخلاف السلف. مثل السلف يعني بينها قريبة منها هو عقد الإجارة قريب من عقد السلف، لأن عقد السلف هو عقد موصوف والإجارة أيضا هي يعني منفعة بتاخدها في مقابل عوض، أيضا السلف هو شيء مش موجود لسه سيأتي مقابل أيضا عوض معين. بيع منفعة مقابل عوض، والثاني أيضا بيع منفعة، الإجارة أنت لسه ما حصلتها بتدفع أولا ثم تحصل المنفعة، والسلم تدفع ثم تحصل أيضا المثمن السلعة. فجاء من هنا ال الشبه نعم بينهم، لأن هو العقد هنا على منفعة وهناك العقد أيضا على بالضبط على معوض على منافع. أثبتنا السلم بالكتاب والسنة ومعنى السلم. نحتاج الآن نبين كيفية السلم، ما هي الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل، وطبعا بعد الكتاب والسنة الإجماع، لأن ورد الإجماع على، قال الشافعي أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت، يعني الشافعي نقل الإجماع فهو ثابت بالكتاب والسنة وفي الإجماع أيضا. السلم عند الفقهاء، الجمهور يخالف الشافعية في ناحية معينة في السلم. اتفقوا المذاهب الأربعة على جواز السلم آجلا مؤجلا، يعني أن تتفق على السلعة بعد المواصفات، ولكن يكون تسليم السلعة بعد أجل، بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، على يكون على أجل آجل. الجمهور متفق، المذاهب الأربعة متفق على ذلك، الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف قالوا أصل السلم أو السلف أن يدفع كما سنبين القيمة كاملة، وأن يؤجل السلعة يكون هناك أجل. ثم اختلفوا في السلم الحال الذي يكون في الحال وليس مؤجل، يعني يدفع الثمن حالا ويستلم السلعة حالا. الجمهور قالوا بعدم الجواز، والشافعية قالوا بجواز السلم حالا. هنا الشافعية خالفوا الجمهور، الجمهور كله أو الحنابلة والشافعية، الحنابلة والأحناف والمالكية قالوا بعدم الجواز. لذلك تجد تعريف السلم عند الحنابلة يقولون إيش؟ عقد موصوف في الذمة مؤجل، ضفه مؤجل بثمن مقبوض في اللي مجلس العقد. فتجد الحنابلة تعريفهم للسلم عقد موصوف في الذمة مؤجل، ضفه مؤجل، لأنهم لا يقولون بالحال، فاشترطوا بأن السلم يكون مؤجل بثمن المقبوض في المجلس. وتجد أيضا المالكية والأحناف اشترطوا هذه الكلمة، جعلوا السلم مؤجل، بخلاف الشافعية على التعريف اللي أنا قلته لكم في الأول، وقالوا بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، ووقف عند ذلك الشافعية، قالوا بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، لم يقولوا موصوف في الذمة آجلا، بخلاف الحنابلة والمالكية والأحناف قالوا بيع موصوف في الذمة، بعضهم قال أو هم قالوا مؤجلا بثمن يعطى في المجلس، أو بعضهم قال بثمن يعطى معجلا، حتى يبينوا بأن السلم لا يكون عندهم إلا آجلا. كيف انت بخلي كيفيه بس الاول نثبت الخلاف من هنا اتى. هم قالوا الحنابلة والاحناف والمالكية اعترضوا على الشافعية في مسألة ان السلم يكون قالوا معجلا حالا، فقالوا لا يكون السلم الا مؤجلا. قالوا احنا نظرنا ما الحكمة في السلم، ودي كان لابد نبينها ايضا واحنا معنا الان، ما الحكمة في جواز السلم اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أباح السلم والسلف؟ قالوا لأن المنفعة للبائع وللمشتري. المنفعة للبائع لأن البائع يريد أن يزرع أرضه مثلا، أو يريد أن يصنع ثيابا، أو يريد أن يخيط ثيابا، وليس عنده مال، فيأتيه المشتري يقول له صنع لي الثياب أو ازرع لنا، أو نريد يعني منك تفاحا، أو نريد حنطة أو شعير، فلم والبائع ليس عنده المال الذي يكفيه، أو عنده جزء ويريد مال يعينه على الزراعة أو مال يعينه على الصناعة، فلما يأتيه المشتري ويقول له أنا أعطيك المال الآن، ولما يستخرج الشعير أو الحنطة أو تحيك لي الثياب تسلمني، فكأنه ساعده في أن أعطاه المال مقدم، فاستفاد من هذا المال وزرع به أو خاط به أو صنع به، فأصبحت هنا منفعة للبائع لأنه لم يكن عنده مال ليصنع به أو للزارع، في مقابل بأن البائع هذا يعطي سعرا أقلا للمشتري، يعني المشتري الآن لما جاء ودفع له مقدم التفاح اللي سيقبضه مثلاً أو الشعير بعد 7 شهور، لو انتظر إلى أن التفاح سيشتري بعد 7 شهور كان يأخذ مثلاً الطن ب1000، لكن الآن لما جاء له قال أنا أعطيك الطن ب700 وأستلم منك بعد 7 شهور، فاستفاد المشتري بأنه دفع أقل من السعر الذي كان سيدفعه وقت وجود السلعة في وقت في زمنها، واستفاد البائع بأنه قبض الثمن مقدماً فاستطاع أن يزرع أو يصنع، فأصبحت المنفعة متبادلة. المشتري استفاد برخص السعر، فالآن لما أنا أجي تاجر واتفق معاك الآن وأنا أنتظر لما يأتيني التفاح سيكون أنا اشتريته الآن ومعايا فلوس، أو أن أنا أصنع لك الثياب بسعر أديك المال وأستلمها منك عند الموسم، فأنا استفدت بأن أنا نزلت لك في السعر اللي بدفع مقدم، والثاني استفاد بأنه أخذ المال وصنع أو زرع به، فأصبح هنا المنفعة متبادلة بين البائع وبين المشتري. فقالوا إذا قلتم بالسلم الحال أين الحكمة الآن؟ لأن الحكمة انتفت، البائع لو كان عنده السلعة فلم يستفيد بالسعر، والمشتري أيضا لن يرخص السعر لشيء موجود، فقالوا انتفت الحكمة من السلم فلا داعي لأن نقول هناك سلم حال، وهو يسمى بيعا، ولا داعي لأن نقول يسمى سلما ولكن هو يسمى بيعا. هذا قول الجمهور، واستدلوا أيضا قالوا هذا من العلة والحكم، لكن نستدل أيضا من الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، فلا بد من وجود الأجل، فإن لم يوجد الأجل إيش لا يكون سلما، هذا من شروط السلم، ولكن نقول بأن هذا بيع ولا يكون سلما ولا نسميه سلما. هذا قول الجمهور. الشافعية قالوا بجواز السلم الحال، قالوا أولا يعني استدلوا بدليل هو قياسي، وردوا على الدليل الشرعي الذي استدل به الجمهور، قالوا بدليل قياسي نقول بأن إذا قلتم بأن بجواز السلم مؤجلا فمن باب أولى أن تقولوا بجواز السلم حالا، لأن جواز السلم مؤجلا هو رخصة، هو الأصعب بأنك تؤخر السلعة الموصوفة في الذمة ولا تكون موجودة، فمن باب أولى أن تقولوا بجواز السلم حالا. ما الذي يمنعنا نقول بجواز السلم حالا إذا كان آجلا هو الذي فيه الإشكالية والذي فيه أجل ومخاطرة وعدم التسليم ويمكن أن يؤدي إلى أن لا توجد السلعة بالمواصفات فيؤدي ذلك إلى التباغض والشحناء بين البائع والمشتري والخلاف، فنقول بأن إذا كان في الحال لا ينقطع كل هذا، فمن باب أولى أن نقول بجواز. سأعطيه في المسألة على طول. تفضل. كيف يكون حالا ما نعلم ان كلكم منتظرين هذه بس الانتهاء في الاخر، بس خلينا الاول نؤصل المساله هذه دقيقه جدا ولن يعني المساله هذه هاتيك بيها في الاخر، بس انت هتستعجل، فالقاعده عند اهل العلم اذا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، فقد نعاقب ونأجل هذا الرد الاسبوع القادم، بس الاول ننتهي حسب بس الوقت. فنقول الآن قالوا هذا الرد الأول من باب الأولى، إن قلنا بالجواز عاجلا نقول بالجواز أجلا. ثانيا نقول الحديث جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، هذا ليس شرطا بأنه إذا انتفى الأجل انتفى السلم، هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا هناك اتفاق لا يكون هناك جهالة، يعني نتفق على أجل سواء كان الأجل هذا بعد 6 شهور أو بعد 3 شهور أو كان الأجل حالا يعني على وقت معين أن نوفي فيه، فالمقصود أن تنتفي جهالة موعد التسليم وليس المقصود به اللزوم أن يكون أجلا، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كل هذا يسمى أجل سواء كان بعد ساعة بعد ساعتين، حتى نفسهم كما سنبين الأجل اختلف فيه هم المذاهب الأربعة ما هو الأجل أقل أجل كما سيأتي معنا، فقالوا ردوا على مسألة الأجل لأن المقصود فيه أن يكون هناك عدم جهالة لأجل هذه السلعة. وظل الخلاف إلى يومنا هذا في بعض المعاصرين من نحى منهج الجمهور، قال لا يكون السلم أجلا إلا عاجلا ولا يكون حالا، وأنا سأبين في النهاية إن يعني ما الذي يدين العجربية بجواز السلم حالا، بل انه قد يكون مخرج مهم جدا في مسائل كثيره يعني ينهى عنها في البيوع، بانه اذا تعامل معها على انها سلم حال. بس يعني ننتهي من الباب اولا ونجعلها في الفوائد النهائيه باذن الله ان شاء الله. هنا بينا الخلاف بين الجمهور في ذلك، ثم نبين الان نبين بان يفرع على عقد السلم عقد الاستصناع، لان عقد الاستصناع مثل عقد السلم. بمعنى كثير من الناس الان خاصه اللي عند الزواج تحديدا واللي بيدخلوا بقى يجهزوا البيوت والعفش، فيذهب للمعرض الأثاث ويقول له أنا عايز غرفة النوم هذه، فيقول له طيب أصنعها لك، فيصنع له غرفة النوم أو يصنع له المجلس الموجود. هذا يسمى إيش؟ استصناع. الاستصناع هذا أيضا هو اشترى شيء موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، يعني أيضا موصوف في الذمة. إما يأتي بصورة ويقول له أنا عايز الدولاب بالطريقة الفلانية أو الصورة، أو يشوف مثل ليها ويقول له أنا عايز زيها وهو مش عنده هيصنعها له، أو يشوف اللي هو المجلس الأنتريه وغير ذلك. هذا شيء موصوف في الذمة. فالاستصناع فرع عن السلم، فرع عن السلم، وتحدث في المقاولات كثيرا. راجل بيعمل بيته ألوميتال مثلا، فتلاقي مثلا جايب الراجل بتاع الألوميتال بيصنع له الشبابيك والحاجات دي كلها، هذا استصناع. بيخيط ثوب أو الأخت بتخيط عباية ومش موجودة، هذا استصناع كله صاحب السلم. هذا الاستصناع مثل السلم. طبعا هو في خلاف، بس هو مبنى في السلم، لكن أنا أردت أبين الآن أن الاستصناع مثل السلم، أنه بيع موصوف في الذم. لذلك ما أدين الله عز وجل بيه أن الاستصناع يأخذ حكم السلم، فيجب. وهذه مشكلة، لأن ليش بقول لابد يدفع كامل القيمة أولا، مثل ومثل السلم تضحك انت طبعا، ان هي دي الاشكاليه. لا من ادري، لكن فاقول ان الاستصناع فرع عن السلم. طيب الان عندنا بعض المسميات: رب السلم والمسلم اليه والمسلم. رب السلم صاحب راس المال، والمسلم او المسلم، لا المسلم اليه ده البائع، المسلم اللي هو المسلم ليه المال. رب السلم المشتري صاحب الفلوس، رب السلم المشتري، المسلم إليه البائع لو بيسلم إليه المال، ماشي، لو استلم المال مقابل المبيع. المبيع شيء، المبيع السلعة المسلم فيه، المسلم فيه. بقى عندنا الآن رب السلم أو المسلم والمسلم إليه والمسلم فيه اللي هو المبيع نفسه. جيد. طيب عقد السلم في بعض الشروط مثل عقد البيع، وفي شروط خاصة تخصه. يعني ايش عقد السلم مثل عقد البيع؟ يعني الشروط اللي رأيناها في عقد البيع من محد الإجابة والقبول، التراضي، الأهلية في العقدين، الأشياء اللي تكلمنا عنها هذه تكون في عقد السلم مثلها في عقد البيع. لكن هناك شروط إضافية التي جاءت في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم. يبقى أول شيء يكون الشيء اللي هتسلف فيه، عندنا مقدار الشيء اما بالكيل او بالوزن او بالذراع اللي هو المساحه، صحيح؟ فلو كان شيء يكال يبقى لابد تضبط الكيل، تقول له مثلا كان قديما اللبن بيكال الان بيوزن، فممكن تسلم في لبن، تقول له انا عايز لبن بقري مثلا عايز 10 طن بنوع معين، او لبن جاموسي او لبن كذا. فلابد لو كان يكال بكيل، لو كان زي الشعير والحنطة كانت تكال بالكيل، لو كان يوزن يبقى بالوزن، إن كان بالمساحة بالذراع زي الثياب مثلا اللي هي بالذراع أو يعني بيسموه بالمتر الآن يعني أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء تحديد المقدار، إن كان كيلا يوكل، إن كان يوزن بالوزن يوزن، إن كان بالمساحة. ثم قال إن هن في عطف بكيل معلوم ووزن معلوم، هل يبد أن يشترط الشيء يكون من ما يكال ويوزن؟ لا، الواو هنا لا يشترط، إما أن يكال أو إما يكون يوزن أو إما يكون بالمساحة. طيب بعضهم اختلفوا، هل الذي يكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده لو أصبح يوزن هل يسلف فيه أم لا؟ يعني زمان اللبن كان يكال ثم أصبح يوزن، اختلف فيه فقهاء. الحنابلة قالوا لا، من يكال لابد أن يكال، من يوزن لابد أن يوزن. عندكم في الأحناف كده؟ نعم أنا عارف. المالكية أفضلهم في المسألة حتى نطيل، قالوا يرجع للعرف، وهذه الكلام المالكية فيها وأعدل الأقوال. قالوا لا، الحنابلة يشترطوا إذا كان يكال لا يصح أن تسلف فيه وزنا، يعني لو كان يوزن لصحيح أن تسلف فيه كيلا أو زراعا. لكن الشافعية قالوا المالكية قالوا نرجع للعرف ما تعرف عليه الناس. إذا كان اللبن يوزن يبقى هاته بالوزن. لأنك أنت لو قلت لو مثلا قلت اللبن يوزن وجيت بالكيل عند التسليم سيحصل النزاع. فلابد أنك تتفق على حسب ما هو متعرف عليه الآن. إذا كان مثلا قماش فبالثياب، إذا كان بالعدد تسلف عدد مثلا أبواب تقول أنا عايز أريد 10 أبواب يبقى بالعدد، يبقى حسب ما يتعرف عليه. لكن لابد من تحديد المقدار كيلا وزنا عددا حسب اللي هو المتعارف عليه. الشرط الثاني لابد تحديد الجنس والنوع. إن كان مثلا أرز هذا جنس يبقى تقول جنس الأرز أو جنس الشعير أو جنس الحنطة، ثم تأتي للنوع. لو قلت مثلا ستسلف في أرز تقول مثلا عايز رز أمريكي ولا رز من اللي بيجي من الهند أو رز من بنجلاديش أو رز مصري، هذا نوع. فلابد أنك تقول أنا أريد رز مثلا مصري. لو كمان في تحت المصري في حبة طويلة وحبة صغيرة يبقى لابد تقول رز مصري حبة صغيرة. أو لو الأمريكي فيه أنواع ولابد هذا لابد من التحديد الجنس والنوع. تفاح أمريكي أحمر أو مغربي أصفر، فلابد هذا من التحديد. القماش مثلا كتان طويل أو كتان قليل، في طويل اللي هو الفتلة طويلة وفي فتلة قصيرة، أو مثلا يعني أنواع القماش كثيرة جدا. فلو كنت ستسلف في خياطة أو في قماش يبقى لابد تحدد جنس القماش ونوع القماش. ولو كان هناك أيضا سنزيد بقى، إذا كان هناك في تحديد للألوان يبد أنك تبين اللون حسب. يعني مثلا في التفاح في ألوان ممكن تقول أنا أريد اللون الفلاني، في الثياب في ألوان ممكن تقول اللون القماش الفلاني وهكذا. فلابد هنا بعد تحديد الجنس والنوع تزيد في المواصفات حتى تصل إلى التحديد، لأن هذا البيع أصل فيه وبيع موصوف في الذمه حتى كانوا موصوف. فإن لم يكن الوصف فيه دقيقا سيؤدي هناك إلى إشكالية في التسليم، نصل إلى البغضاء والكراهية والمنازعة. فيجب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، سنبين إلى أجل معلوم. النووي قال من أسلف في صاع الحنطة على أن وزنها كذا يسلف في صاع حنطة. الصاع لابد بأن لو قال صاع يبقى لابد أن يبين الكيل أن يكون كيل، إذا قال وزنا يبد أن يكون وزنا كما بينا. طيب هذا في المثليات، هذا السلف في الشيء المثلي، يعني الرز عندهم تقدر تجيب منه الأطنان. هل يجوز السلف في الأشياء اللي هي غير مثلية اللي هي القيمة؟ يعني مثلا مثل الحيوان، هل ممكن تسلف مثلا في تقول مثلا للتاجر أريد مثلا قبل العيد تقول أنا أريد أتفق معك على 1000 راس من الخروف من الضأن، النوع البرقي اللي هو بتاع مطروح اللي يسمع عنه العربي يسموه البرقي عندنا، وفي البلدي المصري اللي هو العادي بلدي أو برق أدي نوع. ثم تقول له مثلا أنا أريد اللي يكون مواصفاته حوالي الوزن 50 كيلو أو 60 كيلو، وتقول مثلا تكون مثلا أريد الألوان الخاصة به مثلا يكون مثلا نوع البني الغامق أو البني الفاتح، فهل يجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، بس إن استطعت أن تضبط ضبطنا في مسألة جواز السلم والسلف القدرة على ضبط المواصفات، عشان بس ما ندخل في التفاصيل الكثيرة إن هذه في الفروع الفقهية. بعدهم قال القيمة الأشياء اللي هي قيمة مش مثلي، المثلي لما الرز مثلا ممكن تأتي منه أطنان في مثل التفاح في عدد يكرر، أما الأشياء اللي هي يمكن ألا تكرر مثل الحيوانات وغير ذلك إن أمكنك ضبط المواصفات فلك أن تسلف أو تسلم بها، أما لم يمكن أن تضبط المواصفات فلا يمكن أن يقع فيه السلم أو السلف. من يسلف فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. أيضا السلف ممكن يكون في الأثاث كما بينا، ممكن تسلف في الأثاث. طيب مسألة الأجل بينا أنه من شروط السلم الأجل، لابد من وجود أجل. وكما بينا بأن الجمهور قالوا بأن السلم لابد أن يكون مؤجلا. اختلفوا الحنابلة، قالوا أقل مدة للأجل عندهم شهر، الذي هو قد اللي هو المدة هذه اللي ممكن يتغير فيها السعر ويتحرك فيه الأسواق، فقالوا لا يمكن بأقل من شهر يكون هناك سلما، لأن هذه هي المدة التي يحدث فيها تغيير في الأسواق وغير ذلك، فقالوا هو الشهر. الأحناف قالوا ولو ساعة ولو يوم هذا أجل، لو أن يعني يكون سلما مؤجلا. المالكية على الراجح في عندهم قالوا أقل شيء 15 يوم، بعضهم قال 3 أيام، على أنهم دائما يقولون بالثلاث أيام، ولكن بعد استقر عندهم بأن مسألة للعرف وتعرف الناس على 15 يوما هو الوقت أقل وقت الذي يتغير فيه السوق ويتغير فيه الأسعار، فقبل ذلك كأنه يعتبر حالا وبعد ذلك يعتبر مؤجلا، وهم لا يقولون بالسلم الحال، فقالوا بالأقل شيء 15 يوما. والحقيقة المسألة ترجع للعرف، إذا قلنا لمن قال بالسلم لابد من وجود أن السلم يكون مؤجلا، أما الشافعية فارتاحوا من هذه المسألة لأنهم قالوا بالسلم الحال والسلم المؤجل، فليس عندهم تحديدا لمسألة الأجل. التحديد لابد في مسألة الشهور يكون بالشهور الشمسية القمرية وليس بالشهور الميلادية. وبعضهم طبعا تكلم في الفروع، هل ممكن يكون ليس بالشهر، يقول مثلا ايه عند العيد، عيد الفطر، فقالوا هذا اجل معلوم، او عيد الاضحى اجل الارض معلوم، لكن ما تقول مثلا عند حصاد الذرة او عند حصاد الشعير او عند، لان هذا يختلف، قد يتم حصاد الشعير والحنطة على مدة شهر او شهرين، فقالوا هذا ليس بأجل محدد، فلا بد هنا، وهذا هو المقصود من الحديث أجل معلوم، أن يكون الأجل معلوم، سواء ليس كما قال الشافعية ليس المقصود فيه أن يكون مؤجل على كلام الشافعية، فالمهم أن لابد أن يتم تحديد الأجل لهذه المدة، لأن مسألة تحديد الأجل يقضي على الشحناء والبغضاء، لأن لو حصل تأخير لو يكون هناك أجل محدد قد يؤدي إلى الاختلاف في التسليم، فيؤدي ذلك يطالبه بالسلعة ويقول له لا لم يحين الأجل، ويقول له أنا قلت لك في الحصاد والحصاد شهرين، لذلك اشترطوا بأن يبدأ هناك أجل محدد حتى يقضي على المنازعة والبغضاء والمشاحنة ويكون هناك معاد موعد للتسليم. مسألة تحديد مكان لتسليمه، هذا يعني هم لم يشترطوا تحديد المكان للتسليم، ولكن بعضهم قال لم يشترطوا اتفقوا على مكان، فيكون مكان الاعتقاد مكان للتعاقد ومكان التسليم، يعني المفترض انه احدد الوزن والاجل والسعر هناك مكان التسليم، بعضهم الجمهور لم يشترط مكان محدد، لذلك قالوا ان لم يعني يضعوا مكان للتسليم فيكون مكان التسليم ومكان التعاقد، وان اراد المشتري ان يغير فللبائع ان يطلب منه فرق النقل يعني او فرق الاجره على ان يغير المكان، يعني ان لم يشترطوا مكانا فيكون هو مكان التعاقد. وبعدهم قال لا، مكانه مكان وجود السلعه، يعني كانت السلعه دي في المزرعه يبقى يروح يستلمها من المزرعه، اختلفوا في ذلك، او اذا كان المساله يعني بعضهم قال اما مكان التعاقد اللي تم فيه على البائع ان يورد في مكان التعاقد، او بعضهم قال ان كانت الاشياء على مكان وجود الشيء نفسه، اذا كان المصنع او اذا كان السلعه او اذا كان المزرعه فيكون من هناك هذا ياخذها المشتري، اما اذا اراد المشتري ان ياخذها في مكان اخر فللبائع ان يحمله فرق التكلفه. طب تكلمنا انا عن الاجل وعن الشروط في مساله الكيل والوزن، وتكلمنا ايضا على مساله السلف في المثليات والسلف في القيمه، ومساله الخلاف بين الجمهور على هل يجوز السلم الاجل ام الحال، ورجحت او يعني على أن القول الشافعية في مسألة السلم الحال. الباقي معكم الآن سؤالكم على ما يعني كيف أو كيف يتصور، طبعا مسألة الاستصناع هي أشكل المسائل مش السلم الحال، مسألة الاستصناع أن الاستصناع فرع عن السلم، فما كان في الاستصناع لابد يأخذ حكم السلم، تدبرين الاستصناع اللي أنا تكلمت الحالات الاستصناع هذه اللي هي مثلها مثل اللي هو بيع الموصوف الشيء غير موجود، فلو قلنا بذلك يبقى لابد أن الشروط الآن نلخصها، أولا يدفع القيمة كامل القيمة في في مجلس العقد ولا اتفاق بين الفقهاء على مسألة السلف، إنه كما قلنا يدفع القيمة في كامل القيمة في مجلس العقد ويتفق على المواصفات كاملة، فكل ما كان في حكم السلف من الاستصناع يأخذ نفس الحكم. تبقى معنا كيف يكون السلم حالا. لو تدبرنا في كلام الجمهور ظاهره وجيه بأنك إذا قلت بأن السلم حال فكأنك بيع، صحيح؟ هو أنتوا المسألة مش متدبرين كيف يكون السلم حال، صحيح؟ السلم أصلا هو إيش؟ بيع موصوف ليس بيع عين، فممكن السلم الحال يخرجك من بيع ما ليس عندك. بمعنى الآن إذا جاءك الرجل الآن أنت ليس عندك رز ولا عندك قمح ولا شعير ولا شيء، فتح محل، فقال لك الرجل الآن أنا أريد أعمل معك عقد سلم، أنا أريد رز مصري 10 اللي هو صغير، وجيب لي كيلو، جيب لي 1000 كيلو. إذا قلنا بالسلم الحال أنت ممكن الآن تأخذ المبلغ ولم يعين لك ماركة، أعطاك مواصفات فقط، صحيح؟ فتأخذ وتشتري له بالمال من أي مكان وتسلمه. أوضح لمن يشتغل في الكمبيوتر، راح قال لك أنا عايز لابتوب البروسيسور مثلا بتاعه ده، يمكن بالإنجليزي نقول يعني مثلا مواصفاته i5 والرامات 2 والهارد ديسك 400، صحيح؟ ده مواصفات الآن ولم يشترط ماركة. وهذا هي المهم، ان لو عين ماركة معينة يبقى اصبح بيع ما لا تملك. لو قال لك اديني الموبايل كذا او اللابتوب الاتش بي الموديل كذا، وقلت له حاضر خدت الفلوس ورحت جبت له نفس الموديل، يبقى بعت ما لا تملك، لانه مش سلم، اصبح بيع عين، صحيح؟ اما بيع السلم انك يعطيك مواصفات وانت تختار له المواصفات، تسلمه مواصفات، يعني ممكن في المواصفات اللابتوب هذه اللي اعطيتها له ويديك يعطيك اتش بي، يعطيك كومبو لينوفو او موبايل تاتيك سامسونج او نوكيا او مثلا اتش تي سي، نفس المواصفات، اعطاك مواصفات ولم يشترط عليك نوع، فانت ممكن تشتري به ثم تعطيه. هذا هو وجه للسلم الحال، ان السلعه موجوده ليست غير موجوده، يعني مش موصوفه في ليست غير، ان السلم المؤجل السلعه مش موجوده حالا، يعني الثياب مش مخيطه، يعني ممكن يقول لك انا عايز عبايه او عايز قميص بمواصفاته يكون قماشه كذا وشكله كذا واديني منه 1000 قطعه، فلو خدت بس لم يشترط عليك نوع معين، على انه السلم الحال ممكن انك تاخذ وتبحث له وتسلمه بنفس المواصفات، بخلاف لو قال لك انا اريد هذا القميص النوع اللي موجود ده اديني منه 1000 قطعه وانت ليس عندك، هنا لا يحق لك تاخذ المال، نعين لك سلعه، اصبحت سلعه معينه. وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت ما وضحت؟ وضحت. فهذا هو الصوره في السلم الحال كيف يطبق، وممكن يخرج لك من اشكاليه بيع ما ليس عندك، لكن هذه من النادر ان يعني ياتيك احد يعني في السلع. لكن لو جاءك مثلا قال لك انا اريد سلعه معينه، ابواب مثلا معينه بمواصفات معينه، ولم يشترط عليك نوع للباب او لقماش معين، فالان انت خرجت من تعيين السلعه المعينه التي توقعك في بيع ما ليس عندك، واصبح عندك مواصفات تستطيع ان وفيت له هذه المواصفات وقد اديت السلم وان كان حالا. هذا الوجه اللي ممكن يستفاد منه في السلم الحال عند الشافعي. وانا لا ادري لماذا هم يمنعون السلم الحال، مع ان الاصل عند الحنابلة حتى يعني توسع في مساله الشروط، توسع في مساله البيع ما لم ياتي نهي، وهو لم ياتي نهي، وكلام الشافعي وجيه. اذا كان المعجل يعني مباح، فلماذا الحال يمنع؟ وان كانت الحكمه معلومه للبائع والمشتري، ولكن ايضا هنا في حكمه، فان السلم الحال قد يخرجه من بيع ما ليس عنده، ان راع طبعا الضوابط والشروط هذه الموجوده. هذا اخر الكلام في باب السلم، الحمد لله على الوقت منتهينا. لو في اي اسئله او اي شيء اقول قولي هذا، واستغفر الله سبحانه وتعالى بحمدك واشهد ان لا اله الا انت. كاملة، نعم، معنا مشاكل كثيرة. قبل التأخير، نعم، نسمع التأخير. تقصد في دفع السلم مقدم؟ هذا شرط من شروط السلم انك لابد تدفع مقدم، ده اصل العقد، اصل ده متفق عليه عند الفقهاء الاربعه. السلم لابد يدفع كامل قيمه يعني. هو ميستوليشن ان انت بتاخد سعر مخفض، يعني انت كمان هيبقى بيع كالي بكالي. ما هو لو انت الان عندك اشكاليه السلعه مش موجوده بعد 6 شهور، لو ما لو والثمن كمان مش موجود بقى كالي بكالي. لا طب تصرف الموضوع خالص اليوم ده، يعني احنا على ما نعمل حق عشان نضمن ان نعمل ايه ده كالي بكالي؟ انت وقعت في النهي كده، ما اجلت السلعه واجلت المال، ما لا يجوز. اما اصل هو البيع ايه؟ سلعه وثمن. اما ان يكون الثمن مقدم. طيب ماشي خلاص، انا مش معترض، انا دي موافق عليها تماما. انا بتكلم احنا دلوقتي في الحال بتاعنا نتصرف فيه ازاي. اي حال مش ان انا دلوقتي لما اروح لواحد ممكن اديله مثلا لا من حقق الفسخ. ما هو الا انت هتتفق، اذا اتفقت على اجل ولم يوفي في الاجل خلاص، اما انك ما تعمل سلم. ما هو انت الان انت الان السلم جاء توسعه، توسعه على البائع بانه بياخد المال يشتغل بيه، وتوسعه على المشتري انه بيخفض السعر لان هو السلعه مش موجوده. ان لم تريد انك تبقى تعمل بالسلم خلاص اشتري عينا، اشتري بيع حال وانتهي من المساله. Thank you.